ايش البحر صوته سكت والطير ما غنى وصخور عجبالك بكت يا دار شو عنا. ليش البحر صوته سكت والطير ما غنى وصخور عجبالك بكت يا دار شو عنا. ويا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. يا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. وقالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. قالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. لموا القلب هلي نثر فوق الأرض حنون زاد بحنينه وانفجر فتح زهر ليمون. لم القلب هلي نثر فوق الأرض حنون زاد بحنينه وانفجر فتح زهر ليمون. زفوا لها الدنيا خبر عرسه أبد ما يكون إلا بقصر فوق السماء وتحضنوا الجنة. ليش البحر صوته سكت والطير ما غنى وصخور عجبالك بكت يا دار شو عنا. ويا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. يا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. قالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. قالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. ياسين تاج بعمته ورجاله في دربه مثل الجبل في همته والحب في قلبه. ياسين تاج بعمته ورجاله في دربه مثل الجبل في همته والحب في قلبه. قاعد عكرسي عزته جوا قلب شعبه وبلاده من دم العشق خلاها تتحنى. ليش البحر صوته سكت والطير ما غنى وسمور عجبالك بكت يا دار شو عنا. ويا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. يا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. قالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. قالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. احمرت خدودك خجل يم الكحل بهداب لما أجالك هالبطل سلم سلام حباب. احمرت خدودك خجل يم الكحل بهداب لما أجالك هالبطل سلم سلام حباب. وانتي بدر لما اتمل قلبك بقلبه داب استشهد وظل الهوى يتغنى يتغنى. ليش البحر صوته سكت والطير ما غنى غنى وصخور عجبالك بكت يا دار شو عنا. ويا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. يا دار شو مال القمر نور طفى دمع همر. وقالت رحل والله رحل أغلى بطل عنا. والله لا ما رحل أغلى بطل عنا.